إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار. وما نزلت من السحائب الأمطار، عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، هل يدور في بال أحدنا أو يخطر في عقل أحدنا أنه يوما ما سيهرب من والدته ويفر من أمه ويبتعد عن ذلك الحضن الدافئ الذي أشبعه وأطعمه وآواه؟ هل يخطر في بال أحدنا أنه يهرب من قلب كان أحب القلوب إلى قلبه، ومن حضن كان أدفى الأحضان إلى صدره، ومن كائن كان وسيظل حتى إذا ما جاء يوم القيامة كان أرحم الناس بهذا الإنسان؟ إنها والدتك، إنها أمك التي أرضعتك. إن الله جل وعلا أخبر أنك في يوم القيامة ربما تفر من تلك الوالدة، وربما تهرب من تلك الأم، وربما تنأى بنفسك وتبتعد عن ذلك الجسد الذي كنت في الدنيا تتمنى أن تكون قريبا منه. قال جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغريه. إن الله جل وعلا يخبرنا أنه في تلك اللحظة مع انشغال قلوبنا وعقولنا بأهوال تلك الساعة وذلك الموقف العظيم يهرب أحدنا من والدته، فإذا رآها بين الزحام مقبلة نأى عنها وأعرض، وكيف لا يعرض وهو يرى النار تتلظى والصراط ممدود والزبانية الغلاظ الشداد وقوف والظالمين والمجرمين يجرون ويسحبون بالسلاسل، قيدت الرقاب وغللت تلك الأعناق، وأصبح أحد هؤلاء الظالمين يبكي حسيراً كثيراً، فكيف لا يحزن أحدنا على ذنبه ولا يتألم على حاله، وكيف حينها لا يفر من والدته؟ رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تحتضن وليدها من السبي من النساء اللواتي تركهن الكفار بعد المعركة، وإذا هذه المرأة تضم الوليد وتحضنه إلى صدرها وكانت قد فقدته أثناء المعركة، قال صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة وليدها في النار؟ هل تظنون أن هذه المرأة تلقي بفلذة كبدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. قال: لله أرحم بأحدكم من هذه المرأة بوليدها. إن ربنا جل وعلا أرحم بنا من أمهاتنا، وإذا كانت الصلة والمحبة والقرابة بيننا وبين أمهاتنا عظيمة كبيرة، فإن هول يوم القيامة سيجعل تلك القلوب والعقول تذهل وتغفل، فما عاد أحدنا يدرك من والدته ولا من والده، ولا ينظر أحدنا إلا إلى سوءة نفسه وعورة نفسه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يصيب الناس حر شديد وعرق شديد، فيهرعون إلى بعضهم يسرعون يسألون: ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ ألا تنظرون ما قد أصابنا؟ فيقول بعضهم: ائتوا نبي الله آدم، فيأتون نبي الله آدم يقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر إلى ما قد بلغنا؟ الناس في عرق وفي حر، قد ألجمهم العرق، فبعضهم يغرق في عرقه، وبعضهم يصل العرق إلى أذنيه، وبعضهم يصل إلى حقويه، وبعضهم إلى قدميه. هؤلاء الناس مع الحر الشديد ومع الهول العظيم ومع الموقف الكبير يبحثون عن من يشفع لهم عند الله. يا آدم ألا ترى ما نحن فيه؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ائتوا نبي الله نوح. فيأتون نبي الله نوح يقولون يا نوح أنت أول رسل الله إلى الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ائتوا نبي الله إبراهيم. فيأتون إبراهيم يسرعون إليه، قد ازدادت عليهم الكربات وامتلأت بهم الساحات وضاقت بصدورهم الزفرات، يقولون يا نبي الله إبراهيم يا خليل الرحمن ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تنظر من يشفع لنا عند ربنا؟ فيقول إبراهيم نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده قط. اذهبوا إلى غيري، ائتوا نبي الله موسى. فيأتون موسى عليه الصلاة والسلام يقولون يا كليم الله ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده قط. نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، ائتوا نبي الله عيسى. فيأتون عيسى، قد تجمعوا وهم ينظرون، لا يوجد أحد بعد نبي الله عيسى، يأتون إليه، قد مروا قبره قبله على 5 من الأنبياء. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله قط ولن يغضب بعده قط. اذهبوا إلى غيري، يقولون أين نذهب؟ فيقول ائتوا نبي الله محمد. فيأتون محمدا عليه الصلاة والسلام، يأتون عنده يقولون يا رسول الله أنت خاتم الرسل وأشرف الخلق، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه لأحد قبلي. فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي. فيقول الله جل وعلا يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء مع بقية الناس في بقية أبواب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيدخل الله 70,000 بغير حساب ولا سابقة عذاب إلى الجنة. أترون ذلك الموقف؟ أترون هول ذلك الموقف؟ أترون كيف الأنبياء يفرون ويهربون من الناس وهم أشرف الخلق، وهم الذين أنزلهم الله جل وعلا إلى الناس مرشدين مبشرين منذرين معلمين، ما بال هؤلاء الأنبياء اليوم يعرضون عن الناس؟ ما بال هؤلاء الأنبياء اليوم بعد أن عاشوا سنوات طويلة يتحملون آذى الناس، يصبرون على كلام الناس، يتحملون محاربة المنافقين والأعداء، والآن في ساحات يوم القيامة يهربون من مواجهة الناس؟ إن كل واحد منهم لا يرجو إلا نجاة نفسه يوم يلقى الله جل وعلا. هل تحس الآن ماذا يعني أن تهرب من والدتك يوم القيامة؟ هل تشعر الآن ماذا يعني أن تفقد أحب القلوب إلى قلبك يوم القيامة؟ هل تحس الآن بمعنى أن تستعد وتجتهد حتى إذا جاء يوم القيامة كنت من الذين كان معهم رصيد من عمل صالح يقابلون به ربهم جل وعلا فينجو أحدنا من عذاب الله وسخطه؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتنشر الدواوين وترفع الصحف فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. يمشي الناس في ساحات يوم القيامة، يا جماعة هل تذكرون فلان وفلان وفلان؟ كل هؤلاء الناس كانوا مشاهيرا، كان لهم أموال، كان عندهم سلطان، كان لديهم جاه، ما بال أيمانهم غلت إلى أعناقهم، ما بال شمائلهم تمسك بالصحف وتنظر فترى بعض الناس وجوههم سوداء مظلمة، وبعض الناس وجوههم بيضاء مشرقة، تبحث وتخشى أن تسأل من بجوارك: يا أخي خبرني بالله عليك، هل ترى لون وجهي؟ هل ترى لون وجهي؟ أوجهي أبيض مشرق كوجه فلان وفلان وفلان، أو وجهي أسود غامق مسود كفلان وفلان وفلانة؟ هل يا ترى سيكون في قلب أحدنا قدرة أن يتحمل إجابة الناس وهم يقولون له: والله ما رأينا وجها أسود من وجهك، وما رأينا عملا أقبح من عملك، وما رأينا فعلا أسوأ من فعلك؟ أو كيف ستكون سعادة أحدنا ومن بجواره يقول: يا ليت وجهي كان مشرقا منيرا كوجهك، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، بشراكم اليوم جنات. إن هؤلاء المؤمنين لما كانوا في الدنيا على عمل صالح وذكر وعبادة أشرقت قلوبهم بذلك الوحي والنور، فجعل الله الوجوه يوم القيامة مشرقة بما كان معها من عمل صالح في الدنيا. حدثني بالله عليك، أو ما تخاف من يوم القيامة؟ أو ما يرتجف قلبك إذا جاء الحديث عن لحظة الحساب؟ أو ما تستشعر أنك وأنت واقف في الساحات سينادى عليك الملائكة، تنادي عليك: يا فلان ابن فلان ابن فلان؟ إنه اسمك، لا يمكن أن يكون أحد يشابهك، إن الكلام موجه إليك، إن فؤادك يحس أنك أنت المقصود، إن قلبك يشعر أنك أنت المنادى عليه. هلم للعرض على الله، أنا أعرض على الله، أنا الآن ساقف بين يدي الله، أنا الآن سيحاسب لله، أنا الآن ستفضح أعمالي وتظهر سوآتي، ويسمع كل هؤلاء الخلائق ماذا كان عندي من أسرار، ماذا كنت أخفي وراء الستار، ماذا كنت لا أستطيع أن أظهره للأنظار. نعم، يعرض هذا الإنسان نفسه وعمله وقوله وفعله أمام الناس، يعرض هذا كله الآن، وإذا بربك جل وعلا يحنو عليك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيدعو الله، فينادي الله جل وعلا عبده المؤمن، فيضع كنفه وستره عليه كما كان قد وضعه في الدنيا، فيقول: عبدي أتذكر ذنب كذا وكذا؟ والمؤمن مطرق برأسه، والمؤمن ذال برقبته، يقول: نعم يا ربي أذكره. أتذكر ذنب كذا وكذا؟ نعم يا ربي أذكره. يقول الله: كنت قد سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك الآن في الآخرة، خذوه يا ملائكتي إلى الجنة. تطير فرحا وشوقا وسعادة وأنت ترى أول المستقبلين لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بمن آمنوا بي ولم يروني، يعانقك رسول الله ويسقيك صلى الله عليه وسلم من كوثره ومن حوضه لتشرب شربة. لو أنك عشت كل ما تبقى من عمرك في الجنة ستظل تتذكر تلك الشربة، إنها من كف النبي صلى الله عليه وسلم، إنها أول شربة وجرعة ماء تدخل إلى جوفك وصدرك وحلقك بعد يوم عظيم وهول كبير وحر شديد وعرق كبير. إنها تلك اللحظات التي لا ينساها المؤمنون، ولا يمكن أن يفقدها الصالحون، ولا أن يتأخر عنها المتسابقون. قل لي بالله عليك، ماذا أعددت ليوم القيامة وحبيبك صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أهنأ؟ كيف أحس بالهناء؟ كيف أحس بالسعادة؟ كيف أهنأ وأسعد؟ وصاحب القرن يعني إسرافيل قد التقم القرن ينتظر متى يؤمر بالنفخ فيه. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول تلك الكلمات قبل 14 قرنا، قبل 1400 سنة، وهو لا يسعد ولا يطمئن بنوم ولا يستلذ بظل ولا يطعم طعاما لذيذا أو شرابا باردا، يشعر بغصة في حلقه وألم في فؤاده، وهو يتململ على فراشه فيقف يصف قدميه حتى تتشقق الأقدام وتنزل الدماء الطاهرة، وأمنا تقول رفقا يا رسول الله بنفسك، والنبي يجيب أفلا أكون عبدا شكورا. إن النبي لا يهنأ ولا يسعد وهو يعلم أن إسرافيل ملك الصور قد أمر أن ينفخ في أي لحظة. تصوروا يا إخواني، وقد أمر الله جل وعلا إسرافيل ينفخ في الصور، فكل من على الأرض يموتون، وكل من في السماوات والأرض يصرعون، وكل الملائكة يموتون، ولا يبقى إلا إسرافيل، حتى يأمر الله جل وعلا ملك الموت فيقول اقبض روحه، فيقبض روحه، يقول الله من بقي؟ فيقول بقيت أنا يا ربي، فيقبض الله جل وعلا روحه. وفي ذلك الوقت ينادي ربنا الجبار: أين الجبابرة؟ أين الملوك؟ لمن الملك اليوم؟ لا أحد يجيبه: لمن الملك اليوم؟ فيجيب الله نفسه: لله الواحد القهار. هل تستشعر تلك اللحظات وأنت تدرك أن كل مخلوقات الله، وأن كل الأنفس التي تعيش، وكل القلوب التي تنبض، أن هؤلاء جميعا سيموتون، ولن يبقى إلا وجه ربك سبحانه وتعالى؟ إن هذا يورثك في قلبك تعظيما، ويورثك في قلبك خشية، ويورثك في قلبك خوفا منه جل وعلا. إذا ما حدثتك نفسك بمعصية، أو دعتك نفسك إلى شهوة، أو قررت أن تتأخر عن فريضة أو طاعة، تذكر هول ذلك الموقف، وتذكر أن أهل الجنة لا يندمون على شيء أكثر مما يندمون على ساعة لم يذكروا الله جل وعلا فيها. أخبرنا بذلك حبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما ندم أهل الجنة على ساعة مرت عليهم في الدنيا إلا ساعة مرت دون ذكر لربهم سبحانه وتعالى. تأمل في ذلك الموقف وأنت واقف، فلان ينادى عليه وفلان ينادى عليه، هذا يأخذ الكتاب باليمين فتراه يجري مسرعا مع الملائكة إلى الجنة، وذاك يأخذ الكتاب بالشمال فترى الزمانية تأخذه تجره بالسلاسل والقيود من قدميه ورقبته فيلقى به في النار، وأنت واقف تعلم أن عندك ذنبا كذا فعلته يوم كذا، وذنبا كذا فعلته يوم كذا وكذا، وتقصيرا في حقه جل وعلا اقترفته يوم كذا وكذا، وأنت لا تدري ماذا يحدث. وإذا بوالدتك تمر من أمامك: قفي أيتها المرأة، ألست أمي؟ ألست تلك المرأة التي حملتني في رحمها؟ يا أمي أعطيني حسنة واحدة. تقول: يا ولدي الأمر أعظم من ذلك، أنا يا ولدي أولى أن أنجو بتلك الحسنة من عذاب الله وعقابه. تتركك أمك وترحل مبتعدة، وأنت لا تستطيع أن تصدق أن تلك الأم التي ما طرقت عليها باب غرفتها في ساعة من ليل أو نهار ما جئتها محزونا أو باكيا أو فقيرا أو متألما أو موجوعا إلا واستك ودفأتك وطمأنتك واحتوتك، ما بالها اليوم تعرض عنك؟ إن الأمر أعظم وأكبر. قالت أمنا عائشة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن ذكر أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا بهما كما خلقهم الله وكما نزلوا إلى الدنيا، تقول أمنا عائشة: يا رسول الله الرجال والنساء عراة، الرجال والنساء عراة. قال يا عائشة: الأمر أعظم من ذلك، الأمر أعظم من ذلك، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حدثني بعض الرجال من كبار السن الذين حضروا وشهدوا زلزال القاهرة عام 96 أو قبل ذلك بقليل، قالوا: والله رأينا أناسا في الشوارع قد نزلوا من عمائرهم وبيوتهم بملابسهم الداخلية، تركوا الزوجات والأولاد والأموال والكنوز، ذلك لأن الأرض ارتجت 7 أو 8 ثواني بمقياس اختر لم يزد تلك الهزة عن 5 درجات ونصف، وإذا بالناس قد فزعوا إلى الشوارع تركوا كل ما في أيديهم. إنها لحظات تشبه لحظات يوم القيامة، إنها ساعات تشبه تلك الساعات التي ستحدث في يوم القيامة. خبرني بالله عليك أمعك زاد تتزود به؟ أمعك عمل ترقى به؟ أمعك آيات أو سور تحفظها؟ حتى إذا ما جئت يوم القيامة جاءتك تلك الآيات والسور لتضللك من شدة الحر وتشفع لك. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالقرآن شفيعا يوم القيامة لأصحابه، يؤتى بالقرآن شفيعا يوم القيامة لأصحابه. وقال: إن البقرة وآل عمران لتضللان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان فرقان من طير صواف، تضللان ذلك الحافظ والمؤمن والمتدبر والتالي لكلام ربه سبحانه وتعالى. وبينما أنت في ذلك الموقف العظيم ترى الناس يسرعون من ساحة إلى ساحة ومن مكان إلى مكان، ترى أناسا قد امتلأت بطونهم وكبرت حتى أصبحت ثقيلة كأنهم حوامل، يشبهون النساء في مشيتهم، يشبهون النساء في توجعهم. من هؤلاء الناس؟ وإذا بالناس يجيبون بعضهم: نعم، هؤلاء آكلوا الربا، هؤلاء الذين أكلوا الربا. أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يأتون يوم القيامة ببطون مملوءة كأنها بطون الحوامل. وترى أناسا آخرون توضع الحجارة بجوار رؤوسهم فيضربون رؤوسهم بتلك الحجارة فتنثلغ تلك الرؤوس ويخرج منها الدماء. من هؤلاء الناس؟ وإذا بالناس يجيبون بعضهم: إنهم أناس تخلفوا عن صلوات الجماعة، غرتهم الوسائد ولانت لهم المضاجع، سمعت آذانهم صوت الأذان فما أجابوا منادي الرحمن. وإذا بتلك الرؤوس تثلغ وتصدع وتسيل منها الدماء يوم أن أعرضت عن إجابة منادي الله جل وعلا. وترى أناسا في تنور وقدر يحمس تحته النار، إنهم رجال ونساء عراة يحترقون، يتألمون، يتوجعون، يصرخون ويجأرون. من هؤلاء الناس يا جماعة؟ هؤلاء الزناة والزواني لما تركوا الحلال وأقبلوا على الحرام، جعل الله جل وعلا تلك الأجساد والأعضاء تشوى وتحترق في قدور من النار، فلا يجيب نداءهم أحد، ولا يسمع صراخهم أحد، ولا يجيب استغاثاتهم أحد. قل لي بالله عليك، أمعك عمل صالح تقف به في ساحات يوم القيامة؟ أمعك عمل صالح تستطيع ألا تطلب من والدتك في تلك اللحظة ولا تهرب منها، ولا يهرب منك والدك، ولا تفر من خليلتك وحبيبتك؟ لحظة يا شيخ، هل تقصد أنني يوم القيامة قد أفر من زوجتي وقد تفر زوجتي مني؟ نعم، قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. قال ابن عباس وقتادة وغيرهم: يفر الزوج من زوجته التي كانت تستره والذي كان يسترها، فلا يطلع على عورته غيرها ولا يطلع على عورتها غيره. ومع ذلك كل واحد يفر من صاحبه يوم القيامة لشدة هول الموقف وعظمة الحساب وذلك البأس الشديد الذي يراه أهل النار أهل الموقف. عباد الله، هل فينا من أحد وقف على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ آيات يوم القيامة فتدبرها ووعاها وسمعها؟ فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من قراءة تلك الآيات على المصلين، وكان يأمر الصحابة بالتدبر، وربما وقف الصحابي يردد آية ليلة كاملة، وربما وقف التابعي أو رجل من السلف يقرأ سورة واحدة ليلة كاملة. إنهم يدركون أن يوم القيامة يوم عظيم، وأن الاستعداد له يجب أن يكون كبيرا، وأنه لا ينجو في ذلك اليوم إلا من صدق في عمل وعبادة وأخلص. فإن الله جل وعلا أخبر: إنما ينجى عباد الله المؤمنون الصادقون. قال سبحانه وتعالى مخبرا عن حال هؤلاء الظالمين وعن حال هؤلاء المؤمنين، قال سبحانه وتعالى مبينا وجوها سوداء ووجوها بيضاء: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال المفسرون: فأول رحمات الله عليهم أنهم لم يفضحوا بين الناس، بل أصبحت وجوههم بيضاء مشرقة. وثاني رحمات الله عليهم أنه يخفف عليهم من هول وشدة الموقف. وثالث رحمات الله عليهم أن الملائكة تبشرهم فتعطيهم الصحائف بالأيمان. ورابع رحمات الله عليهم أنهم يشفعون في أقاربهم، فيشفع المؤمن في والده ووالدته وزوجته وأبنائه، ويشفع الشهيد في 70 من قومه، وتلك منزلة لا ينالها إلا الشهداء. وخامس بشارة لهم أنهم يزفون إلى الجنة، فتستقبلهم الملائكة بالبشرى والقبول من الله، وبأنه لا خوف عليهم ولا حزن، وينتقلون من ضيق الدنيا ولأوائها وحزنها إلى سعة الجنة وفرحها وسرورها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرِّم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. عباد الله، إن من نعمة الله على عباده المؤمنين أن يعطيهم مواسم عظيمة يزرعون فيها الحسنات، كما يزرع أحدنا الزرع في أرضه أو مزرعته، يلقي البذرة ثم تمر شهور صغيرة قليلة حتى يخرج ذلك الزرع بإذن ربه جل وعلا، تونع تلك الثمرة ويبرز ذلك النتاج، ويحصد المؤمن أجمل حصاد. وإن من رحمة الله بنا أنه لا يخرج موسم من مواسم الطاعة إلا ويعقبه موسم آخر. أيها المؤمن، تبقى في شوال 7 أيام. نعم، إن كنت قد فقدت الصيام 6 من شوال، إن كنت لم تبتدئه حتى الآن فبادر، فإن حبيبك صلى الله عليه وسلم أخبر فقال أن من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كمن صام عاما كاملا 365 يوما صمتها كلها لله، واليوم الواحد يباعد بينك وبين النار 70 سنة، يباعد بينك وبين النار 70 خريفة. كيف بك لو صمت 365 يوما ونظرت إلى الناتج؟ كم سيكون بينك من مسافة ومفازة كبيرة بينك وبين النار. وتستمر الأعمال الصالحة والمواسم الفاضلة، فيأتي بعد ذلك شهر ذو القعدة، وهو شهر من أشهر الله الحرم، ثم تأتي الأيام 10 الأول من ذي الحجة، ووالله ما عبد الله وما تقرب إلى الله في أعمال صالحة وأيام فاضلة بأعظم ما يتقرب إلى الله من تلك الأيام. فبادروا يا عباد الله إلى زاد تقبلون به على العرض بين يدي الله، بادروا إلى زاد وحسنات تكون معكم حتى إذا ما جئتم يوم القيامة وجدتم الأعضاء والجوارح تدافع عنكم لا تفضحكم. إن الله جل وعلا أخبر في كتابه أن أناسا سيعرضون بين الناس في الساحات، ينظر الله إليهم قد غلت الأيمان إلى الأعناق وأمسكوا بالصحائف بالشمال، يسألهم الله عن الذنوب، يتملصون ويهربون، فيسكت الله الأفواه ويقول لتلك الأعضاء أن اشهدي وانطقي، تشهد العينان والأذنان، تشهد القدمان واليدان والكفان، تشهد كل جارحة وعضو في جسمك أنك والله عصيت الله، وأنك والله جانبت الصواب، وأنك والله ما وقفت على أمر الله، وأنك لم يكن معك من الزاد الذي تستطيع أن تنجو به يوم تلقى الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. لم يكن يتصور أحدنا أن أقرب الأشياء إلى نفسه جارحته التي يملكها، كفه التي يتحكم فيها، أذنه التي يسمع بها، عينه التي يستطيع أن يغلقها متى ما شاء. لم يكن يتصور أن تلك الجوارح ستكون عدوة له يوم يلقى الله جل وعلا. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، أي أهلككم، فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. قالوا: نحن سنتحمل العذاب. لو قالوا: نحن مستعدون للعقاب. لو قالوا: نحن الآن جاهزون للحساب. فأنى لأبدان ضعيفة لا تتحمل شمس الصيف أن تتحمل لهب النار، تلك النار التي أوقد عليها ألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى ابيضت، وألف عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. أنى لأبدان لا تستطيع أن تتحمل الإمساك بكوب شاي حار، أن تتحمل أن تمسك جمرة من النار. أنى لأفهام وعقول لا تستطيع تلك الأعين أن تنظر إلى الشمس في منتصف النهار، أن تنظر تلك العيون أو تتفتح تلك الأبصار في وقت لهب النار يحرق فيها كل شيء ويذيب فيها كل شيء، حتى الحجارة تذوب، حتى الجبال تتفتت، حتى أقوى المعادن تذوب. كيف ببدن ضعيف كان يتألم من قرصة بعوضة؟ كيف بجسد نحيل كان يتوجع من صقيع شتاء؟ كيف بأبدان ما عرفت حماية وأنى لها بالحماية وقد أعرضت عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم؟ عباد الله، ها نحن ما زلنا في زمن الإمهال، ها نحن ما زلنا في دنيا دار العمل، دار البذر والعمل والبذل. فابذروا الآن أعمالا صالحة يخرج لكم زرعها ويبرز لكم سيقانها وتونع لكم ثمراتها يوم تلقون ربكم سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا عملا صالحا ينجينا في يوم القيامة. اللهم ارزقنا عملا صالحا ينجينا يوم نلقاك. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم استرنا ولا تفضحنا. اللهم احفظنا أن تشهد علينا جوارحنا. اللهم احفظنا أن تشهد علينا أعضاؤنا. اللهم اجعلنا ممن يأخذون الكتب بأيمانهم ولا تجعلنا ممن يأخذونها بشمائلهم. اللهم إنا نسألك ألا تعرض أحدا منا للهروب يوم القيامة من صديق أو قريب أو خليل أو حبيب أو والد أو والدة أو زوجة أو ولد. اللهم إنك تعلم ضعفنا وعجزنا وقلة حيلتنا، انصرنا على شيطاننا وشهواتنا، اجعلنا ممن يتغلبون على أنفسهم. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين توابين. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم ارفع البلاء عن بلادنا. اللهم ارفع البلاء عن بلادنا. اللهم بارك في أقواتنا وأرزاقنا وأموالنا ودراهمنا ودنانيرنا وزوجاتنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا. اللهم انزع من صفوف المصريين كل حقد وحسد وبغضاء وضغينة، ألف بين القلوب، وحد الأبدان والنفوس، اجعلنا جميعا أجنادا لدينك، حراسا لشريعتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم غوثك غوثك للمسلمين في أرض الشام، اللهم نصرك نصرك لأهل سوريا، اللهم إن جنود الأرض قد خذلوهم فلا يخذلهم جندك في السماء يا رب. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم عليك بإيران وأذنابها وروسيا وحلفائها، اللهم عليك بالغرب الفاجر الكافر، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم نصرك لأهل السنة في اليمن، اللهم نصرك لأهل السنة في اليمن، اللهم غوثك للمسلمين في بورما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان وفي كل أرض وتحت كل سماء. وحد صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم، داوي جرحاهم واشف مرضاهم وتقبل شهداءهم كلهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله